الضاحي قال لمن ذبح قبل الصلاة شاتك شات لحم، يعني هي بضحية، اذبح مكانها أخرى. نعم نويت الحج والعمرة متمتع ماشي، وأحللت أحرمت من الميقات في أول أيام ذي الحج، وجيت وطفت وسويت العمرة وأحللت، ثم اضطرتني الظروف أن أرجع للبلد اللي أنا جاي منها تاني، ورجعت مرة أخرى لمكة، هل يلزمني أن أنا أحرم من الميقات نفسه؟ نعم. ولا يوم 8؟ وانت في البلد وين اللي رحت لها؟ في الباحة، احنا احرمنا من يلملم وجينا سوينا عمرة واحللنا، اضطرت الظروف ان نرجع ورجعت للباحة؟ نعم. مرة اخرى ليظهر لي انك يلزمك الرجوع للميقات لانك تجاوزت الميقات بدون احرام. طيب انا متمتع. اي بس انت انقطع تمتعك لما خرجت ورجعت للباحة. لو حصل إخلال بركن فلعل ترجع للميقات تحرم ما يلملم، وإلا وادي محرم. لو حصل إخلال بركن من أركان الحج، لو حصل إخلال بركن من أركان الحج فيجب عليه إعادة حج في عام قابل؟ لا ما يعيد الحج، يعيد الركن بس. يعني لنفترض أنه هو يعني لم يتمكن الوقوف إضافة الإفاضة وسافر، فحيلزم عليه عمل حج قادم؟ لا عليه يلزم يعود يطوف بس. يعني حتى لو يعني عدى الوقت وهو ما عملش طواف او ما رماش الجمره، ما يقولك الان عليه يعود يطوف؟ يعني عاود يطوف. أيوة. لكن لو ترك الوقوف صح. نعم عليه ان يلزم الحج ثاني. طيب في الحاله ده بيظل على احرامه للعام القادم ولا لا؟ هو مو فك الاحرام، لان يعني كده يوم رمى جمره العقبه وحلق فك الاحرام. ايوه هو تحلل تحلل اصغر، بيعتبره تحلل تحلل كامل في الحاله دي ولا لا؟ ما تحلل تحلل حتى يطول طواف الافاضه، يعني ما يجي النساء ولا لا ما ياتي النساء حتى عام قادمه. لا مو عام قادم، يرجع يرجع ويطول طواف الافاضه، ما يلزم يكون عام قادم، عقب شهر يعني. جزاك الله خير. حتى بالنسبه للمراه الحاده لحظه يا اخواني، حطها ايش؟ طلاق الجماعه. حطها نعم. ما حكم الناس اللي يصلوا برا المسجد او امام الفنادق او امام المحلات ومفيش اتصال للصفوف؟ لا بد للاقتداء، لا بد فيه من اتصال الصفوف، يعني لا بد ان يكون لطول بالك، لا بد ان يكون في المسجد او يكون برا لكن الصفوف متصله، والا معناه ما يصح الاقتداء. المرأة اللي هي تان حيد ومسافرة ثاني يوم التشريف بالليل. الله ما أدري والله ما أقدر أقول يا شيخ. سلوا غيري. نعم. سلوا في منا، في منا فيه في يوم منا فيه فيه إرشاد منا منتشرين الأخوان منتشرين في منا، عليكم تسألونهم إن شاء الله. في كم مركز؟ في 20 مركز في منا. كلهم من الإرشاد. واحد عند المقاعد دخل في النسب ولفة وهو عليه ثياب. لبيك اللهم عمره متمتع بها الحج. وعليه ثيابه. وش اللي عليه؟ غلط. ليش ما لبس؟ ما عنده ظروف، ما يمدين ما يقدر يلبس. هذا يعتبر الآن لبس المخيط، عليه فدية أذى، يخير بين ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام. من يعتمر؟ ما يعتمر، شاء يعتمر يلبس الإحرام من يعمل؟ لا لا، هو هو الآن أحرم مكة. أيوة. أي أحرم من الميقات. أي أيوة أحرم بدون ما يلبس الإحرام. أي أيوة. وطاف وسعى وقصر خلاص تمت العمرة. لكن الإخلال إنه لبس المخيط. بس أحرم من عائشة. لا ما يصح أحرم، هو محرم من المقات اللي جاء منه ولا لا؟ ما لا ما عداه. والله وين أحرم منهم جاء؟ جاء ما دخل مكة بدون الإحرام ولا أحرم. ولا نوى إحرام ولا شيء. لا نوى لبى ونوى. وين نوى لبى منه؟ من عند السيف. خلاص يكفي هذا الإحرام. بس يخير بين ذبح شاة أو طعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام. أجل الحزام واللي بالشنطة يبقى من ضمن الإحرام دولي؟ ها؟ الحزام اللي بيبقى على الوسط هذا من ضمن الإحرام؟ لا لا له علاقة بالإحرام. بس هذا في ناس بتلبسه مخيط هذا؟ ما هو مخيط، ما هو مخيط، ما يعتبر مخيط هذا. المخيط اللي مفصل على هيئة الملبوس زي الفنيلة والثوب والسروال، هذا المخيط. لكن هذا ما يضر مثل الحذاء، مثل هذا ما هو مخيط. الآن لحظة، لو كان عندك، لو كان سلمك الله عندك الآن إحرام في الشق وخطه ما يسمى مخيط هذا. ما يسمى المخيط عشان أو مثلا قطعتين خدتهم جميع صارت وصلت واحدة ما يسمى مخيط. المخيط اللي مفصل على أن الثوب ولا فنيلة ولا سروال ولا قميص ولا جلابية هذا مخيط. عايزين نتكلم في موضوع صلاة الجماعة. اللي بيصلوا برا المسجد النهاردة أكثر من اللي بيصلوا جوه، بيصلوا مع الإمام صحيح والصفوف غير متصلة وفي أماكن مش نظيفة، في الشوارع بيصلوا في ناس كتير قوي، شو يسوي؟ ما حد بينهاهم، ما يفرشوا ما لهم صلاة، ما يفرشوا شيء. نعم ما يفرشوا سجاد. في ناس بتفرش وناس ما بتفرش. الله يصلوا على الأرض كده على الشارع، الأرض ما أدري عن طهارة، ما أدري عن طهارة، والصفوف غير متصلة والنسوة أمامهم وبيصلوا بس مع الإمام، بيسمعوا الإمام. لا ما يصلح، ما يصلح أبدا تصلوا الصفوف. أصل الحجاج مشاكل أمرهم تجي الصفوف برا والمسجد خالي. الآن أنا شاهد نجينا الآن إذا مصافين برا أدخل السطح هنا ما في أحد، ما تصرفهم شو يسوي بحجي، مع أن المسجد الحرام يحاولون يبعدون عن المداخل ودخل. سبحان الله العظيم، الناس ما عنده بعض الحجاج بإذن الله تقول ما عندهم إدراك على طول، ما عندهم إدراك ولا خلق بالك. يعني بعض إخوان الحجاج هداهم الله ما عندهم تصور ولا إدراك، العقل ما هناك عقمه، يدخل على طول يجلس. طيب خش مكان تلقى مكان في الحرم، وخر عن طريق عن غيره، شكروا المداخل وهم جالسين والحرم فاضي. ماله ها ايش اللي ذهب ولا وادع يكون عليه دم. يذبحون يذبح الآن هنا ذبيحة ويوزع على الفقراء، وإذا كان عاجز يصوم 10 أيام في بلده. والله طول بالك، والله مثل ما قلت لكم الإنسان اللي يتمكن، خلوكم معي يا أخوان، الشخص اللي يتمكن أن يذبح ويأكل ويهدي ويتصدق ويتولى ذبيحة هذا أفضل، وإذا كان ما أنت متمكن إلا أنك تذبحها وتسيبها بالتراب فأعطها البنك الراجحي وخلهم يذبحون ويوزعون هنا ويوزعون برا بدل ما تضيع كذا. أنت يا أخينا ما أبر إن شاء الله ما أبر، ما في مانع، أنت يسرها. طيب ها يمكن للمحرم بعد تمام إبطال العمرة أو الحج أن يقصر رأسه هو بنفسه؟ لا ما يتمكن من التقصير هو، لأنه ما يعم الشعر ويقصر، ما يقدر يعم شعره، لا يشوف واحد يقصر أحسن. هو بنفسه أو يمكن أن يقصر أو لا يشوف واحد ثاني، يشوف واحد ثاني، لأنه لو قصر بنفسه ما تمكن. بس ودي سجلسوا يا أخواني سبحان الله، حرجت سرعت أخواني رحمكم الله، بعد شوي عن كرسي، تعالوا هنا قدام، نعم سجلسوا هنا. سمحت الشيخ، نعم استمرتنا الظروف في أيام منا إن ما نخسر مكان في منا، فاضطرينا نحن نبيت على الحدود بين مزدلفة ومنا. هل هذا يقول ما بعد جاء منا إلى الآن؟ جاء منا الحين؟ لا العام الماضي. هنا يذكر أهل العلم شرطان أو أمرين لصحة المبيت خارج منها. الأول أن تبحث ولا تجد مكان، الثاني أن تتصل الخيام، فإذا اتصلت الخيام ولم تجد مكان ما في مانع كذا، لكن ما تعتقد في العجزية ولا في العدل تقول ما لقيت مكان، لا تقعد جنب الناس مع الناس. لا لازم تتصل الخيام. نعم. هل المرأة صلاة الجنازة؟ أي كيف يصلي الجنازة؟ ما في معنى. في واحد جاي من المدينة. ماشي. بدون ما إنه. فرا. هو جاي ناوي الحج. ليش؟ لظروف معينة. لظروف لا يخاف يمنعونه، لأن ما الحج ما من نظامي. هذا يعتبر. من هنا مسجد ترى. آه خلاص. الله ما أدري. خلوا يسأل هذا. خلوا يسأل المشايخ ما أدري شو. يسأل المشايخ هذا. مواعيد رمي الجمرات عم الشيخ الشرعية. مواعيد رمي الجمرات المضبوطة. هي ايه؟ ليه ما قلت لكم من شوي؟ ما سمعناهاش. هو الآن يوم العيد يبدأ الرمي من آخر ليلة العيد وينتهي إلى غروب الشمس. أيوة. هذا يوم العيد جمعة العقبة. اليوم الحادي عشر والثاني عشر يبدأ الرمي بعد الزوال يعني الظهر على الثلاث كلها. أيوة. يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. ينتهي, ينتهي إلى المغرب. وإذا كان هناك زحام شديد جائز أن يرمي في الليل عن اليوم الماضي. ممكن نبدأ بعد الساعة 12 يوم جديد في رمي الجمرات في تاني يوم وتالت يوم. إيش؟ بعد الساعة 12 بالليل يعني. نبدأ رمي جمرات يوم جديد يكون. لا لا لا لا, لا لا لا لا ترمي عن اليوم الماضي. شكرا. اللي تبي يسأل عن الإحرام, إحرام تنعي منه أنت؟ يمكن. نعم. جئت معي. من فضلك. إن شاء الله. بتكلم مع. نعم. وصلت معي عجوز. إيه. من الجزائر. كمحرم لها. ولكن تكون بمشكل في عند الجمارك. فتخلفت أنا وجاءت هي لوحدها. بعدما التحقت هنا بعد تخلفت بعشرة أيام بحثت عنها كثيرا ما وجدتها. فقلت أنا ذاك محرم. عندما وجدتها نهضت وقبلتني هذه العجوز. ما الحكم فيها؟ شلون؟ قرب وزعج بس ماشي الشيخ ماشي قرب انا اتكلم اقول لحظه لحظه لما جيتها وش سوت العجوز؟ هي نهضت وقبلتني لانني بحثت عنها ووجدتها. انت محرم لها؟ نعم. انت محرم لها؟ نعم. محرم لها؟ نعم. وش علاقتك بها؟ موصي عليها فقط. لا ما يجوز تقبلك, ما يجوز تقبلك غلط. ما الحكم فيها؟ أخطأتها كترة ال ما يجوز تكبير هذا لأن يعني مين محرم؟ أنت محرم لها. المحرم لها أختك ولا أمك ولا عمتك ولا بنت أختك. لا لا ما تقبليش أجنبية عجوز عجوز ولا عجوز. المهم الحكم في هذا الله أعلم. توبة إن شاء الله استغفر الله. استغفر الله. أنا محرم إن شاء الله. إن شاء الله ما يصير له خير إن شاء الله. ما فيها شيء؟ لا يعني شيء حول الإحرام لا نذكر شيء فيه لأنه ما حصل شيء, ما حصل تحرك شافه ولا شيء. لا شيء؟ ها؟ لا شيء؟ لا شيء. إن شاء الله ما يكون له خير. توبه الاستغفار. كل إن هي كانت مقلقة وأنا كذلك عندما أرسلت لوحدها وهي جاهلة لا تعلم شيء. توبه الاستغفار إن شاء الله. توب توب الله عليك. توب. يا شيخ. نعم. اليوم إذا كان نرفع على منا مسبتين. ها؟ من هون ولا نحن من هنا غدا؟ كيف؟ نرفع على منا اليوم مشان الزحام. هذا اليوم ذا نرفع على سبعة. اليوم سبعة يعني؟ اليوم سبعة. ايه نحن متمتعين. ها؟ نحن متمتعين. ايه نحرم من الحرم من هون نطلع ولا نحرم ما يضر كل واحد هنا ولا من هنا كل واحد تحرمون اليوم ولا بكرة ما مش بكرة تبقى حتى لو حرم من هناك ما يضر ان شاء الله. يجوز الحرم من هنا؟ ايه شو اليوم؟ نعم. كان واحد هو اوصى لكن ورا اطلعوا بكرة ايش تطلعون اليوم؟ عشان الازدحام بس ما في شيء. ما يصير الازدحام ان شاء الله. عادي وقريب منها ما في مشكله. وين ساكن فيه انت الان؟ ان شاء الله. شارحي وين ساكن فيه؟ نعم حالي وينكم ساكنين؟ ساكنين هون جنب الحرم. وهناك عندكم مسكن في منى؟ في قيام المخصصه للمطوفين. لا لا خلوكم براحتكم بكره احسن ما عليكم لا ازدحام. الصباح تروحون الصباح ولا عليكم ان شاء الله. اذا واحد اوصى يعني ان يضحي في البلاد وهنا هو دخل متمتعا عندما يحرم يوم الثامن هل يقلم اظافره؟ لا لا ما يقلم اظافره. اذا يعني هم يذبحوا في البلاد لا يقلم؟ نعم نعم يبقى هكذا. نعم قول لفاضل فتنا الشيخ على السعي ان شاء الله. بالنسبه للمتمتع نعم السعي واجب يعني. بالنسبه للمتمتع نعم. بالنسبه للقارن والمفرد على السعي ان كان ما سعى مع طواف القدوم. سمعنا إذا إنسان زار القبور يقرأ عليهم سورة الإخلاص 11 مرة لا هذا بدعة بدعة. هذا المشروع الدعاء لهم اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم اللهم لا تحرمنا أجرهم واغفر لنا ولهم هذا مشروع. غفر الله لنا ولكم يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين هذا المشروع. أما دعاء تلاوة القرآن في المقابر غير مشروع بدعة. إحرام يوم 8 أول ميعاده إمتى وينتهي آخر ميعاد دائما؟ أول ميعاده الصباح ما لحد يعني ما لحد الصباح بدري يوم 8 ها؟ حتى غروب يوم 8 ما يضر يعني حتى يوم 8 كل واحد. يعني الأمر واسع فيه. نعم. لكن يفضل أنك تحرم الساعة 10 أو 9 تطلع قبل الشمس، تكون هناك في منى صلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، كونك كل ما تبكر الصباح يكون أحسن لك عن ضربة الشمس عن الزحام. طيب يعني طواف الإفاضة وطواف الوداع ما لهم يقول جمعهم ها؟ يقول جمعهم ما يضر إن شاء الله. نعم، بس بنية الإفاضة تطوف. نعم. الهدي يغنى عن الأضحية ها؟ الهدي يغنى عن الأضحية؟ لا، الهدي هدي والأضحية أضحية، كل منهما عمل مستقل. يعني انا بحكي الحين ايوه يلزمني ومتمتع وعليها هدي. الاضحيه اصلا ما هي واجبه، الاضحيه سنه. ايوه، ان فعلتها فلك اجر وان لم تفعلها فلا شيء عليك، ما لها علاقه بالهدي. يا شيخ نعم، حرم ومصلى ركعتين. ايش حرم ومصلى ركعتين؟ ما يضر ان شاء الله، لا يضر. نعم. الحلق لابد ان يكون بالموس ام لا؟ الحلق بالموس والتقصير بالماكينة، لأن الماكينة تعتبر تقصير. لا لا، بد يوم العيد والأيام التي بعده. بس على ذلك أبدأ الله خير. تعالي تعالي عود قدامنا. الشيخ ما يفعله الحاج عند عودته إلى بلدها وقريته؟ ما يفعل شيء قبل دخوله إلى بيته؟ ما يفعل شيء حاجة. يصل ويسلم على أهله والحمد لله، خلاص على السلامة. لا يبتدئ يعني، لو ابتدأ بالمسجد يصلى في ركعتين كان حسن. وإذا دخل بيته ما يضر إن شاء الله، يصلي ركعتين كذلك. لا، المسجد هكذا ورد، الرسول كان إذا قدم من سفر قدم على المسجد وصلى في ركعتين، فإذا تيسر هذا كان حسن، وإذا ما تيسر روح البيت ولا عليه. نعم. ايه، تقصير بالمقص بس يعم الشعر، ما يكفي واحدة من هنا واحدة من هنا. الاخوان الحجاج بعضهم ياخذ منه شعرتين ومنه شعرتين، يقول يلا قصرنا توكل على الله، لكن هذا غلط. ها؟ طواف الافاضة الاحرام ولا غير احرام؟ طواف الافاضة بدون احرام، اذا منك رميت، اذا رميت جمرة العقبة وحلقت تبك الاحرام. واذا طاف بالاحرام شيء ما يضر ان شاء الله، الأمر سهل. ما في هرولة. إذا حرم بالحج ها؟ طواف الإفاضة ما في هرولة. لا. ولا إخراج تكف ولا شيء. نعم. هذا يعني إنسان يجعل الشمة في فمه. شمة. شمة وشي. وهو مصلي و. شمة وشي. نوع من أنواع الدخان. لا لا، هذا ما يجوز. هذا. وكيف مثلا الحكم الصلاة وراءه؟ وصلي ما يجوز، ما يجعله يصلي أبدا. تبطل الصلاة. لا يعني ما يجعلهاش وقت صلاة. ها. مثل التدخين ومثل هذا. هذا على كل حال الأولى أن يصلي بالناس رجل سالم. وإنسان فقيه. فقيه هذا ما يعرف شيء إلا من الحال. وذن عن من على كل حال هو رسمي معين. هذا يرعى بحاله ولي الأمر للجهات اللي تملك حق التعيين. يعني فقط الجماعة جعلوه رسمي ليس. ها؟ يعني ما وش حاكم جعله إذا كان الأوقاف عينته؟ لا، ليس الأوقاف، مسلمين هكذا عينه ويصلي بيهم. كلهم كذا يشربون دخان؟ لا، ليس كلهم. هو أعلم منه. لا لا، هذا المفروض أنه يصلي بهم رجل سالم من المعاصي الظاهرة والباطنة، فهذا ما يصلي بالناس. لكن لو صليت وراء صح صلاتكم، لكن ينبغي أن يختار إمام تقي، هذا يقدح في العدالة ما هو بعدين. انصحوا انصحوا، قولوا له يا اخي اتق الله في نفسك، اصبحوا قولوا لا تصلي بالمسلمين انت هكذا، عليك انك تستقيم، انت امام متعلم، انصحوا ما بينكم الا سرا، تعال الله يهديه على ايديكم. لا، في المخيم اي، لكن عندكم مسجد صلوا مسجد. ها؟ في منا ما في مساجد إلا قريبة. إذا كان المسجد قريب منكم صلوا المسجد، ولا صلوا في الخيمة، تجتمعون جميعا أهل الخيمة، خيمتين ثلاث، صلوا مع بعضهم. أقول إيه، يذن واحد يرم اللي حوله وصلوا معهم، صليهم واحد منهم، يجتمعون جميعا وصلوا جماعة كذا. أهل الخيمة خيمتين ثلاث أربع حملة يعني وهكذا. لا كل ما كثر الجماعة كل ما كان أفضل. نعم. لا إذا كان متمتع. لا بالحج. مفرد. إن كان السعى مع طواف القدوم. نعم. إذا كان سعى مع طواف القدوم فلا يلزم السعي مع طواف الإفاضة. وطواف الوداع يجوز مع طواف الإفاضة؟ إذا أخر طواف الإفاضة كفى عن طواف الوداع. إلى طواف الإفاضة يوم الرابع. إيه. معليش. معليش إن شاء الله. شيخ. في حديث يا فضيلة الشيخ أطول أعناق يوم القيامة. المؤذنون. نعم. المؤذنون أطول الناس أعناق يوم القيامة. هل بقى بقيته لابد أن يؤذن في العمر مرة؟ ها؟ ولا دي بقى من عندنا؟ اللي لا لا ما هو بيأذن مرة واحدة. يعني المؤذن اللي يعني اعتاد الأذان. أي. هذا بيظهر. يعني حتى لو كان بأذن. يا شيخ. ولو كان بأجر إذا كان قصد نية صالحة. إنسان أحيانا ما يكون قصده الأجر ولكن قصده التوصل لهذا العمل وينتفع بالأجر. هو ينتفع بالأجر أولا. على كل حال الله سبحانه وتعالى يتولى حساب الجميع ان هيئة امرها الى الله. هكذا جاء عن نبيكم عليه الصلاة والسلام المؤذنون اطول الناس اعناقا يوم القيامة. وفي الحديث الاخر لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا. يعني لو ما لو استهموا ما كان مستكثرا. يعني كل يوم يذن واحد. يعني يظلم السهم ما بينهم. وجاء في الحديث الاخر في حديث أبي سعيد النبي عليه أنه قال لعبد الرحمن بن صعصعة إني أراك رجل تحب الغنم والماشي البادية فإذا كنت في باديتك وغنمك وحانة الصلاة فارفع صوتك بالأذان يعني في البر فإنه لا يسمع صوتك إنسي ولا جني ولا شجر ولا حجر ولا شيء إلا شهد لك يوم القيامة. قال أبو سعيد سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن إنسانا بيهل بالتوحيد الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله حي على الصلاة لا إله إلا الله إن هذا عمل ما في الشك ذكر. ما بيعزنش خالص يا أخي بشير. ما بيعزنش. ها؟ بدل أنا ما بيعزنش يعني. ما أذن شيئا بس. لا أذن يعني. ما أذنش عندي أذن. ها؟ والدرس يقوم أذن. إيش؟ الدرس يقوم أذن. يعني ما عليك إن شاء الله. ما عليك إن شاء الله. ففي رجل ذبح امبارح عند الشير. والله غلط. إذا كان أنه مفتيها أحد من طلبة العلم فهذا إثمه على من أفتاه ولا يعتبر الله أخطأ فيها. سمعت الشيخ في سورة فصلت هي كلمة أعجمي أم أهاعجمي؟ أعجمي أم إيه؟ هي تقرأ أعجمي أم أهاعجمي؟ لا لا إيش الآية الكريمة؟ عارف عارف خلاص شو اللي قبلها. لا لا ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لا فصلت آياته. أعجمي وعربي. أعجمي. إيه. بعض المقاري يقولوا أعجمي. أها. أيوه. ما أدري وقت كان فيها قراءة ما أدري وقت. اللي قراءة اللي نعرف قراءة حفص عندنا هي هذه واللي في المصحف. أعجمي وعربي. هذه قراءة هنا إن إحنا نقرأها عندنا هنا وهذه مثبتة في المصحف. إذا كان عندي قراءة ثانية والله هذا. كشيخ في الآية. ها؟ إن الذي فرد على القرآن أنا لربك إلى معاد. إلى معاد إيه؟ لربك إلى معاد وهو يوم القيامة. إيه؟ إن الذي فرض عليك القرآن وأنزل عليك على القرآن لرادك إلى معاد وهو يوم القيامة. يوم القيامة سيبعث الله جميع الأمم أولاها وأخراها ويجمعها في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفضهم البصر حفاة عراة كما خلقوا وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق ويكون دنو الشمس منهم على قدر أعمالهم ويكون أيضا يلجام العرق كذلك على قدر أعمالهم. منهم من تأخذه العرق إلى كعبيه ومنهم إلى ركبتيه ومنهم إلى حقويه ومنهم إلى ترقوته ومنهم من يغمر هكذا ويصيب الناس من الكرب والشدة ما الله به عليم ويحصل الناس ضيقا عظيم. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نعوذك من ضيق المقام يوم القيامة. فالخطب عظيم ولكن ما ينجي هنالك إلا رحمة الله عز وجل ثم أيضا العمل الصالح العمل الطيب الصالح الخالص لوجه الله عز وجل. لا بد أن يكون خالصا لوجه الله صوابا على وفق ما شرعه سبحانه على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. ما لم يتوفر في العمل هذا من الشرطين فالعمل مردود على صاحبه، إخلاص ومتابعة. فالإخلاص يتضمن أنك ما تشرك بالله مع الله أحدا، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما من الأولياء والأتقياء الأشجار والأحجار والملائكة وغيرهم. والثاني أنك ما تبتدع في الدين بدعة، بل تكون أعمالك كلها على منهاج نبيك عليه الصلاة والسلام. الشيخ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة اي مالها؟ اللهم صل على محمد وعلى آل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك. خلنا بقول لك الآن طول بالك نبتع عن صلاة عن النبي عليه الصلاة والسلام الآية ما يخالف. طول بالك أقول سألوا النبي عليه الصلاة قالوا علمنا كيف نصلي عليك علمنا كيف نسلم فكيف نصلي عليك يا رسول الله؟ قال قولوا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه اسمها الصلاة الإبراهيمية، هذه التشهد الأخير. وهذا السؤال الآن لا هو قصده إذا قرأ الإمام الصلاة إن الله وملائكته يصلون على النبي. نعم. يقول اللهم صل وسلم عليه. شيخ إذا واحد كان مقيم بمكة نعم. وذهب إلى المزدلفة ومنى وعرفة هل يقصر؟ يقصر؟ نعم. ليش بقى؟ صلاة. لا إذا كان في غير الحج لا. لا في وقت الحج. إيه مع المسلمين نعم حكم الحجاج. يقصر الرباعية. الحجاج يقصرون الرباعية كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. كان يصلي للناس وكان يقصر معه الصحابة أهل مكة وغيرهم. وكانوا يقصرون الرباعية ويصلي كل صلاة في وقتها إلا أنه جمع في عرفة وجمع في مزدلفة. فالجمع في عرفة جمع تقديم والجمع في مزدلفة جمع تأخير. إذا وصل إلى مزدلفة صلىها سواء متقدم ولا متأخر. نعم لو سمحت إصابة الهدي يعني إيش إصابة الهدي صلاته إيصال الهدي ماله يقول هينتقل إلى البنك إيه البنك الآن يذبح يوم العيد إن شاء الله أيام التشريق هذا يجزي عنه؟ إيه إذا شريته من خلاص كفى. أنا ذبحت امبارح هل يجوز يا شيخ؟ والله يا أخي غلطان من اللي أفتاك بهذا؟ ها؟ من أفتاك بهذا؟ الراجل معاه الموجود هذا جميل سعينا وطفنا وبعدين خلينا الإحرام وإحنا والله إذا كان مفتيكم طالب علم إيش يسوي إذا كان مفتيكم طالب علم بناء على قول أهل العلم في هذا فهو على ذمته وما أفتاكم فيه ولا يعتبر غلط الله ما أدري يعني أختان لا يجيب لو عدت يكون أحسن إذا كان ما عندك فلوس تصوم على ثلاث أيام بالنسبة للسؤال للصلاة على النبي عليه السلام وإحنا بنصلي في صلاة يعني الإمام خلكم إياه يا إخوان الإمام بيقول آية وذكر فيها عن النبي عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمود تقول اللهم صل على محمود وأسيب التلاوة إذا قرأ القرآن فاسمع له معلش مثل طب وإذا ذكرت الجنة قول اللهم وعدنا اللهم أسألك الجنة الله. نعم اللهم أسألك الجنة الصلاة إيه. وأنا بسمع إن شاء الله بعض المشايخ هنا في الحرم يقولون يجوز ذبح الهدي سمعنا ايش بعض المشايخ في الحرم يقولون يجوز ذبح الهدي التمتع لا ما اظن احد يقول هبل ما اظن هبل سمعنا هنا والله ما هبل امس واحد قال لي عهدت بالامر الى الاخ اللي كان معنا في التسجيل قلت اساله بلغني ولا بلغني الى الان عشان شو الموضوع ما احد الفتوى عندنا في السعوديه على خلاف هذا ولو واحد يفتي منع لهذا ما أظن عليك لكن إما إنه واهم وإلا الناقل عنه واهم ولا ما أظن يعني والمفتين الآن محدودين ومعروفين اللي ما دولهم الفتوى ثلاثة من التوعية والشيخ اللي في الميكروفون الشيخ الحجان هذا اللي يفتون ما في أحد ما ولا يفتون بهذا لا هذا وهم بس وهم بعض الحجاج الله أعلم في النقل غلط في النقل لا هذا القول بقول بعض الشافعية قول لبعض الشافعية لكن قول مرجوح ما على دليل السنة على خلافه لا احنا لو يبي يجوز قلنا لكم يجوز، احنا وش نخسر؟ اقول له يبي يجوز الهدي الان نقول له احنا نريد الحكومه من اي شيء، فلا لو يجوز قلنا هذا زين ادفعهم الان وانتفعوا يدفعون الناس، لكن بس مشكله تحمل الناس اكتاهم على غير الحق صعب. لكن اللي يبي يفتي بنفسه كيف؟ وش؟ يا حرام حرام لا يجوز. نعم فيه نصوص عن نبيكم عليه الصلاة والسلام، أحفوا الشوارب وأرخوا اللحى خالف المجوس، قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالف المشركين، نصوص صريحة عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أسأل الله الهداية. في بعض البلدان بيحرقون اللحم يقبضون عليهم. ما فيش بلد محرر هذا الكلام، مش صحيح. هذا مش صحيح. خلنا بقول لك المكره إذا أكره الإنسان على شيء وقلبه مطمئن بالإيمان الله يعفو عنه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بكل سبب فعله غلو من الله. على كل حال كل إنسان ظروفه، ومن أكره على شيء وهدد إما بالضرب ولا بالسجن ولا بالقتل وارتكب شيئا مثلا من المحظورات وقلبه مطمئن بالإيمان فنرجو الله يعفو عنه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. نصر الحمد نسأل الله أن لا يبتلينا ولا يبتليكم، إن الله يرفع إن شاء الله الظلم عن إخواننا المسلمين. كلا امتحان.